السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى. ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فحياكم الله جميعا أيها الإخوة الأخيار وأيتها الأخوات الفاضلات، وطبتم وطاب سعيكم وقولكم وممشاكم، وتبوأتم جميعا من الجنة منزلا. وأسأل الله الكريم جل وعلا الذي جمعني بحضراتكم في هذه الساعة المباركة على طاعته أن يجمعنا في الآخرة مع سيد الدعاة وإمام النبيين وسيد المرسلين في جنته ودار مقامته، إنه ولي ذلك مولاه. أحبتي في الله، لازلنا بفضل الله تبارك وتعالى نواصل السير مع حضراتكم في هذا البستان اليانع الماتع، في بستان تفسير القرآن الكريم، لنجمع الرحيق والزهر والثمر. ما زلنا نسبح سويا في هذا النهر العذب والمعين المليء بالجواهر واللآلئ والدرر، ما زلنا نقف معا في هذا المحراب المهيب الجليل لنستلهم الدروس والعظات والعبر. هذه ليلة الاثنين الموافقة للتاسع والعشرين من شهر رجب لعام 1428 من الهجرة، ونحن الليلة بحول الله وطوله ومدده على موعد مع اللقاء التاسع من لقاءات التفسير لكتاب الملك القدير جل وعلا. ولا زلنا في مقدمة مهمة جدا بين يدي تفسيرنا لكتاب ربنا، لا زلنا مع الأصل الخامس من أصول هذه المقدمة، ألا وهو أوجه الإعجاز في القرآن الكريم. تحدثت بفضل الله ومنته ومدده عن الإعجاز البياني، وتحدثت بفضل الله ومنته ومدده عن الإعجاز التشريعي، ونحن الليلة بتوفيق الله سبحانه وتعالى على موعد مع الإعجاز العلمي في القرآن الكريم. وعن قصد وعمد أرجو أن أستهل حلقة الليلة بهذه الكلمات الدقيقة المهمة، أقول إنه لواجب علينا نحن المسلمين، إنه لواجب علينا نحن المسلمين أن نقدر الإدراك البشري في الجانب العلمي بالقدر الذي أراده الرب العلي. أكرر، إنه لواجب علينا نحن المسلمين أن نقدر الإدراك البشري في الجانب العلمي بالقدر الذي أراده الرب العلي جل وعلا، بشرط ألا نتجاوز بالإدراك البشري في الجانب العلمي حده وقدره، بشرط ألا نتجاوز بالإدراك البشري في الجانب العلمي حده وقدره، حتى لا نمضي في التيه والضلال بلا دليل أو برهان، حتى لا نجعل من الإدراك البشري في الجانب العلمي ندا جديدا للرب العلي تبارك وتعالى. ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، والذين آمنوا أشد حبا لله. والأنداد الآن كثيرة، من بين هذه الأنداد في عصر العلم، العلم قد يتخذ العلم الآن أحيانا ندا للرب العلي جل وعلا بدعوة أننا نقدر العلم. وقد ذكرت أن نور الوحي لا يطمس نور العلم ولا يطمس نور العقل أبدا، بل يبارك نور الوحي نور العلم ونور العقل، ويزكي نور الوحي نور العلم، ولما لا؟ والدعوة الأولى في الآيات الأول التي نزلت على قلب الأمي الذي علم المتعلمين صلى الله عليه وآله وسلم مليئة بمواد العلم والخلق والقراءة. تدبر معي هذه الآيات الأولى من سورة العلق: تلكم الآيات التي نزلت ابتداء على قلب البشير النذير صلى الله عليه وآله وسلم. اقرأ معي. قال الله عز وجل لحبيبنا صلى الله عليه وآله وسلم: اقرأ. خلي بال حضرتك من مواد العلم ومواد الخلق ومواد القراءة، بل ومواد لم يتعرف عليها العلم الحديث إلا في سنوات قليلة ماضية. اقرأ باسم ربك الذي خلق. خلق مرة تاني، تتكرر مادة الخلق مرة تانية ومرة تالتة. اقرأ باسم ربك الذي خلق. خلق الإنسان من علق. علق إيه العلق ده؟ ما هي العلقة؟ ما كان هذا العربي في أرض الجزيرة يعرف معنى العلقة بمعناه العلمي الذي وصل إليه العلم الحديث الآن، وما كان يعرف شيئا عن المضغة بمعناها العلمي ووصفها الدقيق الذي وصل إليها العلم الحديث الآن أبدا. لكن انظر إلى هذه المواد الأولى في أولى آيات تتنزل على قلب المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم، لتعرف ابتداء أننا نقدر العلم جدا وأننا نجل العلم جدا، بل ونثبت بملء الفم وأعلى الصوت أن هذه الأمة لا مكان لها ولا وجود لها، ولن تستطيع أن تخط لنفسها طريقا جديدا من العزة والمكانة والسيادة والكرامة وسط أحجار النظام العالمي الجديد إلا بالعلم والعمل. هذا أؤصله وأؤكده ولا أمل تكراره وطرحه أبدا، لتعلم الأمة أنها تأخرت وتخلفت وأصبحت وراء الركب ببعيد، بعد أن كانت الأمة بالأمس القريب منارة مضيئة مشرقة تهدي الحيارى والتائهين الذين أحرقهم لفح الهاجرة القاتل وأرهقهم طول المشي في التيه والظلام. اقرأ معي من جديد وسامحني على هذه الاستطرادات التي أراها في غاية الأهمية ولا أخرج بها عن موضوعنا الذي أؤصل له الليلة، وهو من الخطورة والأهمية بمكان. اقرأ باسم ربك الذي خلق. خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. انظر إلى مواد العلم، انظر إلى مواد الخلق، انظر إلى مواد القراءة، انظر إلى هذه الآيات التي توجه الأمة من أول لحظة توجيها واضحا إلى العلم. لكن ليس معنى ذلك أيها الأفاضل أن نعبد العلم من دون الله جل وعلا. وهنا أقول ينقسم الناس أمام العلم إلى قسمين أو إلى فريقين: فريق كلما اكتشف شيئا من العلم أو وقف على نظرية علمية أو حتى حقيقة علمية فشتان بين النظرية والحقيقة. كلما وقف هذا الصنف من العلماء عند نظرية علمية أو كشف علمي أو حقيقة علمية يزداد خشوعا وخضوعا وذلا وانكسارا لله جل وعلا. وهذا الصنف هو المراد في قول الله جل جلاله: إنما يخشى الله من عباده العلماء. هذا الصنف الذي يزداد خشية لله وإجلالا لله ويمتلئ قلبه بالهيبة لله والعظمة لله والتقدير لله سبحانه، هو الذي يسجد لله في محراب العلم، لأنه يزداد يقينا أن هذا الذي اكتشفه ووصل إليه كان موجودا في الكون منذ خلق الله الكون. نعم كان موجودا. قال تعالى: وعلم آدم الأسماء كلها، وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال: أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. قالوا: سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال: يا آدم أنبئهم بأسمائهم فلما أنبأهم، لأنه تعلم، علمه الله جل وعلا، فلما أنبأهم بأسمهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون. إذن كل شيء في الكون يكتشفه الإنسان، اسمع وخلي بال حضرتك، لا يكتشفه الإنسان إلا بالقدر الذي شاء له ربه في الوقت الذي شاء. أقول تاني، كان موجودا، اكتشف العلماء نظرية علمية أو حتى وصلوا إلى حقيقة علمية أو إلى كشف علمي في السماء أو في الأرض أو في آفاق النفس البشرية، هذا كان موجودا منذ خلق الله الكون ومنذ خلق الله الإنسان. يعني حين يكتشف الآن ما يعرف بلسان المزمار أو ما يعرف بالبنكرياس أو ما يعرف بالكبد أو ما يعرف بالمريء أو ما يعرف بالمعدة أو ما يعرف بالقلب أو بالبطين أو بالأذين أو بالمخ أو بالأعصاب أو بالشعيرات أو بالخلايا، كل هذا ألم يكن موجودا في الإنسان منذ خلق الله جل وعلا هذا الإنسان؟ كان موجودا. هذه النجوم كانت موجودة منذ خلق الله الكون، هذه الأفلاك كانت موجودة منذ خلق الله الكون، هذه الأرض وهذه الرياح وهذه الأنهار وهذه البحار وهذه المحيطات وهذه الأزهار وهذا الورد وهذا الخلق كله بما فيه من أشكال الإبداع في كل الميادين وشتى المناحي كانت موجودة منذ خلق الله الكون والخلق. لكن لم يكتشف الإنسان ما اكتشف إلا بالقدر الذي شاءه له ربه جل وعلا وفي الوقت الذي شاء له ربه جل وعلا أن يكتشفه وأن يصل إليه. اقرأ معي قول الله تعالى ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. قال سبحانه قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. قال تعالى تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. فالملك لله جل وعلا، يهب الله سبحانه وتعالى من ملكه أيا كان نوع هذه الهبة وأيا كانت صورة هذه الهبة، يهب الله جل وعلا من ملكه من شاء ما شاء بالقدر الذي شاء في الوقت الذي شاء جل جلال رب الأرض والسماء، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. يبقى صنف من العلماء كلما اكتشف وكلما وصل إلى بحث علمي جديد أو نظرية أو حتى إلى حقيقة علمية ازداد سجودا لله جل وعلا وازداد خضوعا وانكسارا ومعرفة وعلما بالله فازداد خشية. قال سبحانه إنما يخشى الله من عباده العلماء. طيب أسأل الله أن يجعلني وإياكم من هذا الصنف الكريم المبارك الذي كلما ازداد علما ازداد معرفة بربه. ولله در شيخي وحبيب ابن القيم رحمه الله إذ يقول إذا عرف الإنسان ربه عرف نفسه، فإذا عرف ربه بالعلم التام عرف نفسه بالجهل التام. ما هي بضاعتي؟ ولا شيء، مزجاة، لا علم لي إلا ما علمني ربي، ولا علم لعالم على وجه الأرض إلا ما علمه ربه جل وعلا. يبقى بتغتر على إيه؟ إيه اللي عندك عشان تغتر عليه أو تغتر به؟ والله ما عندك شيء، والله ما عندي شيء. بالقدر الذي علمني ربي تعلمت، وبالقدر الذي أنطقني ربي تكلمت، وبالقدر الذي وفقني ربي وفقت وأبنت. وإلا فمن عرف ربه بالعلم التام عرف نفسه بالجهل التام، ومن عرف ربه بالعز التام عرف نفسه بالذل التام، ومن عرف ربه بالغنى التام عرف نفسه بالفقر التام. يا أيها الناس، نداء عام لكل الناس، يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، أنتم الفقراء إلى الله، والله هو الغني الحميد، إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز. جل جلال ربي، يبقى صنف كريم مبارك كلما اكتشف وتعلم ازداد معرفة بربه وخشوعا وخضوعا وذلا وانكسارا بين يدي الله جل وعلا. جميل. خلي بالك بقى من الفريق الآخر. أما الفريق الثاني فريق مغرور متكبر معاند معرض، كلما اكتشف أسكرته نشوة الاكتشاف، وأسكرته نشوة الغرور بعلمه الذي توصل إليه، ونسي هذا الفريق أنه ما اكتشف إلا يوم أن أذن له الله أن يكتشف، وبالقدر الذي شاء سبحانه وتعالى. فيزداد هذا الفريق كفرا وعنادا وإعراضا وغرورا وإلحادا وشركا بالله سبحانه وتعالى. قال جل وعلا: يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. قال جل وعلا: ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها، ولهم أعين لا يبصرون بها، ولهم آذان لا يسمعون بها، أولئك كالأنعام بل هم أضل، أولئك هم الغافلون. لا حول ولا قوة إلا بالله. يا أيها الإنسان، ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك؟ يبقى هذا هو الصنف الثاني، مع أن هذا الصنف يعلم علم اليقين أن كل ما توصل إليه من نظريات علمية إنما هي اجتهادات، إنما هي احتمالات. ومن جميل ما قرأت لعالم أمريكي مشهور في علم الطبيعة يسمى ماريت ستانلي، يقول: كل ما توصل إليه العلم الحديث إلى الآن ما هو إلا احتمالات، ولا ينتهي إلا بالاحتمالات. يقول: ولذلك نرى العالم حين يصل إلى نظرية علمية يقول: هذا آخر ما توصل إليه العلم الحديث، ويترك هذا العالم الباب مفتوحا لأي تعديلات تستجد أو تطرأ على هذه النظرية. ما فيش حقائق مسلمة ثابتة إلا ما أخبر عنه الحق تبارك وتعالى. هذه حقائق مطلقة ثابتة لا تتغير ولا تتبدل. أما ما يصل إليه العلم الحديث فقد يصل العلم إلى نظرية تستجد بعد ذلك نظرية أخرى تعدل النظرية الأولى، أو حتى تحذف النظرية الأولى. وأتصور أنكم تعلمون أن هذا قد وقع مرارا وتكرارا. فكل ما يقدمه العلم الحديث ما هو إلا احتمالات. صحيح قد يصل في نهاية الأمر بالدليل وبالتجربة إلى حقيقة علمية، حينئذ أقول: لا يصادم القرآن أبدا هذه الحقيقة العلمية التي وصل إليها العلم بالدليل القطعي والعقل السوي السليم. فنور الوحي لا يطمس نور العلم، ونور الوحي لا يطمس نور العقل، بل يبارك نور العلم ويزكي نور العقل، إذ لا تصادم ولا تعارض، لأن القرآن من عند الله، ولأن هذا الكشف العلمي الذي أودعه الله الكون إنما هو بتوفيق الله لمن شاء من الخلق في الوقت الذي شاء بالقدر الذي شاء. هذه مقدمة في غاية الأهمية، هذه مقدمة في غاية الأهمية. بعد ذلك أقول أيها الأحبة، الإعجاز العلمي في القرآن الكريم، بعد هذه المقدمة أقول الإعجاز العلمي في القرآن الكريم آية بينة وبرهان ساطع ودليل قاطع وحجة دامغة ودلالة بالغة على أن القرآن كلام الله المعجز، وعلى أن المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم صادق فيما بلغ عن الله جل وعلا. فمحال أن يأتي الرسول الأمي بأبي وأمي وروحي بهذه الحقائق العلمية التي لا زال العلم الحديث يفتح فاهه شاغرا أمامها إلى يومنا هذا، محال أن يأتي هذا النبي الأمي بأبي وأمي وروحي بهذه الحقائق العلمية الضخمة التي توصل إليها العلم الحديث ليتلوها على أسماع البشرية عامة والأمة خاصة في كتاب الله تبارك وتعالى من 14 قرنا ولا زالت تتلى بآياتها وكلماتها وحروفها إلى يومنا هذا، بل وإلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. الإعجاز العلمي في القرآن الكريم آية بينة وبرهان ساطع ودليل قاطع وحجة دامغة ودلالة بالغة على أن هذا القرآن كلام الله سبحانه وتعالى، على أن القرآن كلام الله المعجز الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، وعلى أن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم صادق في كل ما بلغ عن الله جل وعلا. والعلماء ينقسمون إلى فريقين على طرفي نقيض، وإلى فريق معتدل وسط في قضية الإعجاز العلمي في القرآن الكريم. وأرجو أن تعيرني قلبك وسمعك وكيانك كله، هذا كلام من الأهمية بمكان في عصر العلم. أقول العلماء ينقسمون إلى فريقين على طرفي نقيض، وإلى فريق وسط معتدل في قضية الإعجاز العلمي في القرآن الكريم. خلي بال حضرتك معي، الفريق الأول أو الفريق الأول، وكلاهما صحيح اللغة، الفريق الأول هم المتحمسون جدا للعلم وللنظريات العلمية، ولذلك فهم ينسفون جهود المفسرين الأوائل الذين وقفوا على معاني الكلمات في القرآن الكريم وفسروها بما توفر لديهم من معاني اللغة، عادوا بأصل الألفاظ إلى لغة العرب، وعادوا إلى تفسير آيات القرآن بآيات القرآن، وإلى تفسير الآيات بكلام النبي عليه الصلاة والسلام، وإلى تفسير الآيات بكلام السلف وبكلام التابعين. جاء هذا الفريق المتحمس للنظريات العلمية وللعلم الحديث فنسف جهود المفسرين الأوائل جزاهم الله عنا وعن الإسلام والمسلمين خير الجزاء، وراحوا يرفعون قدر النظريات العلمية ويعلون شأن العلم، وراحوا يستخرجون من القرآن الكريم لكل نظرية علمية اكتشفوها أو توصل إليها العلم الحديث، راحوا يستخرجون من آيات القرآن الكريم دليلا على صحة النظرية وعلى أن القرآن الكريم يؤكد هذه النظرية، وأن هذه النظرية يراد بقول الله تبارك وتعالى فيها كذا وكذا وكذا، وجعلوا القرآن الكريم كتاب طب وكتاب هندسة وكتاب كيمياء وكتاب فيزياء، بل لقد قرأت بنفسي وأنا أطالع كتب القدامى وكتب المعاصرين أن منهم من جعل القرآن الكريم كتاب حرف وصناعات، كتاب حرف وصناعات، بل واستطرد في ذكر أسماء الحرف وفي ذكر أسماء الصناعات، وجعل القرآن الكريم كتابا شاملا لكل الجزئيات والكليات في آن، وهم يستشهدون على ذلك بقول الله تبارك وتعالى ما فرطنا في الكتاب من شيء. لذا فهم يستدلون على كل نظرية وعلى كل كشف علمي بآية من آيات الرب العلي، حتى ولو كان ذلك بلي أعناق المعاني ليا وبالتمحل الشديد والتكلف الزائد لإسقاط معنى الآية على الكشف العلمي أو النظرية العلمية. وهذا ضرب من المجازفة والخطأ البين بلا خلاف وبلا نزاع. فحين تفسر الآية القرآنية بنظرية علمية وهم يعلمون يقينا أن النظريات العلمية قابلة للتجديد وقابلة للتطوير وقابلة للتعديل وقابلة للتغيير، فهم حينئذ يحكمون الجزئية في الكلي ويحكمون النسبية في المطلق ويحكمون المتغير في الثابت، وهذا خلل. فلو حدث بعد ذلك وتغيرت النظرية وتعدلت لأوهم ذلك عند من اقتنعوا بالنظرية خللا في كلام رب البرية جل وعلا، تعالى الله عن ذلك، لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. فهذا خلل وضرب من المجازفة في تفسير الآيات بهذه الصورة دون العودة إلى أصول التفسير التي وضعها أئمة التفسير وعلماء هذه الأمة. هذا هو الفريق الأول بإيجاز. الفريق الثاني فريق رفض أهله بالكلية منهج الفريق الأول. الفريق الأول الذي يعلي شأن العلم جدا ويحتقر ويقلل ويسفه جهود المفسرين والعلماء من أئمتنا من أئمة التفسير، الفريق الثاني فريق يناقضه تماما، فهو يرفض بالكلية ما منهج الفريق الأول في التفسير، ويرى أن هذا منهج خاطئ. وكما ذكرت تحكيم للجزئي في الكلي وللنسبي في المطلق وللمتغير في الثابت، فهم يرفضون بالكلية هذا المنهج، وراحوا ينكرون أشد الإنكار، بل لا أبالغ وقد قرأت ذلك بنفسي وأنا أعد للحلقة، قرأت أن هنالك من كفر أنصار الفريق الأول، هناك من حكم بالكفر على من يفسر الآيات بهذا المنهج العلمي. ففريق يغالي في هذا الجانب العلمي، وفريق يحكم بالتكفير وأحيانا بالتفسيق والتبديع على من يقول بهذا التفسير العلمي، ويقولون بأن النظريات لا تدوم، ويتطمخض دوما عن حديث وعن جديد وعن تغيير وعن تبديل، فلا ينبغي على الإطلاق أن نفسر الآيات بهذه النظريات العلمية، وإنما يجب علينا أن نعود إلى تفسير الأئمة والعلماء الذين فسروا كتاب الله سبحانه وتعالى بما تقتضيه الآيات في مواطن أخرى، وبما تقتضيه السنة الصحيحة، بما تقتضيه لغة العرب، فلقد نزل القرآن بلغتهم. يبقى فريق يغالي في الجانب العلمي، وفريق يرفض بالكلية أن ينظر في الجانب العلمي حتى ولو وردت في القرآن بعض الإشارات التي تحث على ذلك. طيب، أما الفريق الثالث والفريق الوسط، وأنا أدين لله بهذا الذي يقوله أنصار هذا الفريق، وأسأل الله يعني أن يشرفني وأن أكون منهم، ومن أنا لأكون مع هؤلاء الأفاضل، أسأل الله أن يرزقنا الصدق والإخلاص في الأقوال والأعمال والأحوال، إنه على كل شيء قدير. هذا الفريق يعتقد أهله اعتقادا جازما أن القرآن الكريم كتاب هداية وعقيدة وعبادة وأخلاق. خلي بالك معي، يعتقد أنصار هذا الفريق من أهل العلم أن القرآن الكريم كتاب هداية ربانية، كتاب عقيدة وعبادة وأخلاق، وأن القرآن الكريم منهج حياة ودستور ونظام للبشرية كلها لتسعد به في الدنيا والآخرة إن امتثلت أوامره واجتنبت مناهيه ووقفت عند حدوده، وهي تردد مع السابقين الصادقين الأولين قولتهم الخالدة التي رفعوا بها من رعاة للإبل والغنم إلى سادة وقادة للدول والأمم، وهم يرددون سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. أقول تاني، فريق يعتقد اعتقادا جازما أن القرآن الكريم كتاب هداية ربانية، كتاب عقيدة وعبادة وأخلاق، ويعتقدون أن القرآن منهج حياة. لا لا لا لا، بل يعتقدون أن القرآن حياة للحياة ودستور يضمن السعادة للبشرية كلها في الدنيا والآخرة إن هي أخذت به وحولته بالفعل في حياتها إلى واقع عملي ومنهج حياة. قال جل في علاه: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، يهدي للتي هي أقوم في جانب العقيدة، يهدي للتي هي أقوم في جانب العبادة، يهدي للتي هي أقوم في جانب المعاملات، يهدي للتي هي أقوم في جانب الأخلاق، يهدي للتي هي أقوم في جانب السلوك، يهدي للتي هي أقوم في علاقة المسلم بالمسلم، يهدي للتي هي أقوم في علاقة المسلم بمجتمعه المسلم، يهدي للتي هي أقوم في علاقة المجتمع الإسلامي بمجتمعات غير المسلمين، يهدي للتي هي أقوم في العلاقات الخارجية، يهدي للتي هي أقوم في الإعلام، يهدي للتي هي أقوم في التعليم عليم، يهدي للتي هي أقوم في العلاقات العسكرية، في العلاقات الاقتصادية، في العلاقات الثقافية، في العلاقات السياسية، في كل جانب من جوانب الحياة، لأنه كلام من خلق، ألا يعلم من خلق هو اللطيف الخبير. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. فهم يعتقدون أن القرآن كتاب هداية وكتاب عقيدة وعبادة وأخلاق ودستور كامل للحياة، يضمن السعادة لأهل الأرض في الدنيا والآخرة. فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال رب لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا، يعني في الدنيا. اسمع، خلي بالك، خلي بالك من القرآن. قال جل وعلا، قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى وكذلك نجزي من أسرف ولم يؤمن بآيات ربه ولعذاب الآخرة أشد وأبقى. كلام جميل. يعتقد أهل هذا الفريق أن القرآن الكريم ليس كتاب طب ولا هندسة ولا فيزياء ولا كيمياء، ومع ذلك فهم يعتقدون اعتقادا جازما بأن القرآن متضمن لمئات الآيات الجليلة التي قد تصل إلى 1000 آية تلفت الأنظار الذكية والقلوب التقية والعقول النقية للتأمل والتدبر في كون رب البرية، لتزداد قربا من الله وتوحيدا لله جل وعلا. وهم لا يغفلون أبدا التفكر والتدبر في هذه الآيات، ويعتقدون أنه لا تعارض البتة بين أن يكون القرآن كتاب هداية وبين أن يشتمل القرآن في الوقت ذاته على مئات من الآيات التي تدعو إلى العلم والتي تدعو إلى التفكر والتي تدعو الأمة ليقيموا الحجة بها على غيرهم من الأمم، لتعلم البشرية كلها أن الله جل وعلا هو الذي أنزل القرآن وهو الذي أرسل محمدا عليه الصلاة والسلام. فيش تعارض أبدا. يبقى ده كلام جميل قوي. فريق بيقول لا، العلم فقط والآيات كلها تلوى أعناق الآيات لتوافق النظرات العلمية، وفريق قال لا لا لا، نرفض العلم بالكلية، حاجة اسمها نظرات علمية ولا ولا إطلاقا، وفريق وسط قال لا لا، القرآن كتاب عقيدة وكتاب هداية وكتاب عبادة وكتاب أخلاق، وهو ليس كتاب طب ولا كتاب هندسة ولا كتاب فيزياء ولا كيمياء، لكن في الوقت ذاته يشتمل القرآن على مئات الآيات التي تدعو إلى العلم وتدعو إلى التفكر وإلى التدبر من منطلق دلالة الخلق على الحق، من منطلق دلالة الخلق على الحق سبحانه وتعالى، وليس من منطلق أن القرآن قد تحول إلى كتاب في الطب بكل كلياته وجزئياته، أو صار القرآن كتابا في الهندسة بكل جزئياتها وتفصيلاتها، أو صار القرآن كتابا لعلوم الطبيعة أو لعلوم الفلك أو لعلوم الفيزياء والكيمياء والذرة والمجرة إلى غير ذلك، أبدا. لكنه يشتمل على إشارات واضحة وعلى آيات جليلة يجب على أهل العلم من المتخصصين في الأمة، ممن يحسنون اللغة، ممن يحسنون أصول التفسير، ممن يحسنون أن يفسروا الآية بالآية، وأن يفسروا الآية بالحديث، وأن يفسروا الآية بأقوال التابعين وأقوال السلف، وأن يفرقوا بين الدليل ومراتب الدليل ومناطات الدليل، وأن يحسنوا أن يفرقوا بين المجمل والمبين والعام والخاص والناسخ والمنسوخ إلى غير ذلك. ثم هم على بصيرة بما وصل إليه العلم الحديث في الجوانب العلمية، فيربطون ربطا دقيقا بين هذه المعاني وهذه المفردات، ليثبتوا لأهل الأرض أن أمة المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم أمة علم، وأن القرآن هو كلام الله المعجز الذي نتحدى به البشرية، ولازلنا نتحدى به في عصر العلم، لأننا نعلن بملء أفواهنا وبلغة يحدوها الأمل والثقة أن عطاء القرآن متجدد حتى في عصر الذرة والفضائيات، لا ينقطع عطاء القرآن أبدا. والقرآن له لغته وله أسلوبه الفريد وله منهجه، يعني أنا لا أرى تعارضا البتة بين آية قرأها العربي البدوي في أرض الجزيرة من 13 أو حتى من 14 قرنا وبين أن يقرأ الآية الآن عالم من علماء الذرة أو عالم من علماء الفلك أو عالم من علماء الطبيعة، أقول سيأخذ كل من قرأ الآية من القرآن ما يدله على الخالق سبحانه وما يربطه بهذا الكون الذي يعيش فيه بالقدر الذي شاء الله وأراد الله، وإن شئت فقل بالقدر الذي امتلأ فيه قلب من يقرأ هذه الآية بتقوى الله عز وجل. واتقوا الله ويعلمكم الله، واتقوا الله ويعلمكم الله، والله بكل شيء عليم. فعلى قدر التقوى وعلى قدر فك أقفال القلب يكون فتح الرب سبحانه وتعالى. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ القرآن يخاطب عالم الذرة وعالم الطبيعة وعالم الكيمياء وعالم الفلك والأمي الذي لا يقرأ ولا يكتب، يخاطب أبي ويخاطب أمي ويخاطب ولدي ويخاطب العامل البسيط. وكل يأخذ من القرآن ويجد في القرآن ما يدله على خالقه سبحانه وما يربط قلبه بإلهه الواحد الذي لا شريك له جل وعلا وما يعرفه ويربطه بالكون من حوله في آيات جليلة. حين أقرأ العربي الأول قول الله تبارك وتعالى فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم، والله سيمتلئ قلبه بعظمة الله وجلال الله وإن لم يكن على بصيرة بدقائق ما توصل إليه العلم الحديث من أحجام النجوم وأعدادها ومسافاتها وما إلى آخره، ويقرأها العالم الآن فيجد منها أيضا ما يربطه بربه سبحانه وتعالى وما يعرفه على عظمة خالقه وعلى عظمة صنعه وإبداعه في هذا الكون الفسيح من عرشه إلى فرشه ومن سمائه إلى أرضه. حين أقرأ العربي الأول قول الله تعالى ولقد خلقنا الإنسان من سلالات من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين. سيجد في الآيات وفي الكلمات وفي المعاني ما يجدد إيمانه بربه سبحانه وما يعرفه على خالقه جل وعلا الذي خلق فسوى وأبدع سبحانه سبحانه سبحانه. ويقرأها العالم الذي توصل الآن إلى حقيقة النطفة وإلى حقيقة الخلايا وانقسام الخلايا إلى كروموزومات تحمل الصفات الوراثية في الإنسان، والحيوان المنوي يحمل نصف هذه الكروموزومات، والبويضة عند المرأة تحمل النصف الآخر من الكروموزومات التي تحمل الصفات الوراثية للإنسان، ويلتقي الحيوان المنوي بالبويضة كل يحمل نصف المواصفات أو الصفات الوراثية في قضية يعني أفصلها الآن. أقول سيأخذ هذا العالم أيضا من هذه الآيات ما يعرفه على رب الأرض والسماوات وما يزيده إيمانا بالله سبحانه وتعالى، ومنهم من سيزداد بهذا العلم الحديث كفرا وعنادا وإعراضا وكبرا وغرورا وبعدا عن الله جل وعلا. القرآن الكريم مليء بالآيات التي تربو على 1000 آية كما ذكرت أو تصل إلى 1000 آية التي تحمل إشارات علمية بارعة دقيقة. سيظل العلم الحديث واقفا في محراب معانيها المهيب الجليل فاغرا فاتحا فمه من الدهش والذهول ليزداد يقينا أن هذا القرآن من عند الله سبحانه وتعالى. أضرب بعض الأمثلة وسنتعرض بالتفصيل إن شاء الله جل وعلا بهذا المنهج الذي ذكرت إلى هذه المعاني الجميلة بتفصيل أثناء تفسيرنا لكتاب الملك الجليل إن شاء الله جل وعلا. في أفاق السماء في جنبات الأرض وفي النفس البشرية في نفس الإنسان المتبجح المستعلي المغرور. ولنبدأ بالإنسان لأنه أكرم من خلق الله جل وعلا ومن أجله سخر الله هذا الكون ومن أجله أنزل الله الكتب وأرسل الله الرسل ليدل الإنسان كل الإنسان على الله سبحانه وتعالى. قال جل وعلا: ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. ومع ذلك يستعلي الإنسان ويتبجح ويتملكه الغرور ولا حول ولا قوة إلا بالله، حين ينحرف عن الله سبحانه وعن منهج أنبياء الله ورسله صلوات الله عليهم أجمعين. اقرأ مع الآية التي ذكرتها آنفا. قال الله سبحانه وتعالى: ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين. هذا من حيث الأصل، وسنعود إلى خلق آدم بالتفصيل إن شاء الله تعالى لنرد على هذه الأباطيل التي ألحقت وألصقت بهذه القصة، بقصة الخلق الأول، خلق الله لآدم عليه السلام. ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين، ثم جعلناه نطفة، ثم جعلناه نطفة في قرار مكين، ثم خلقنا النطفة علقة، فخلقنا العلقة مضغة، فخلقنا المضغة عظاما، فكسونا العظام لحما، ثم أنشأناه خلقا آخر، فتبارك الله أحسن الخالقين. إيه الموضوع؟ آيات قرأها العربي الأول وازداد بها إيمانا وازداد بها يقينا، لا سيما وقد سمع المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم الذي وضح الآية الكريمة أو الآيات الكريمة بأحاديث صحيحة. فالحق يخرج من مشكاة واحدة، والوحي ينزل من مشكاة واحدة، والقرآن وحي والسنة وحي، صلى الله وسلم وبارك على من أنزل الله عليه القرآن. سمع العربي الأول والمسلم الأول سمع كلام الصادق الذي لا ينطق عن الهوى في تعليقه على هذه الآيات وغيرها من الآيات التي تشبهها في المعنى: وإن كنتم في ريب من البعث، يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة لنبين لكم ونقر في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى. الآيات، ماذا قال رسول رب الأرض والسماوات؟ قال كما في الصحيحين من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يرسل إليه الملك فينفخ فيه الروح ويؤمر بكتب 4 كلمات: بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد، إلى آخر الحديث. في رواية أخرى في الصحيحين من حديث أنس أنه صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن الله تعالى وكل بالرحم ملكا، فيقول الملك، أي للملك جل جلاله: أي ربي، نطفة يعني إيه؟ يعني الحيوان المنوي يوصل للبويضة، هفصل دلوقتي، ويخصبها وتتحول إلى نطفة أمشاج، أم نحبس الحيوان المنوي عن البويضة بحيث يبقى اللقاء محصورا في مجرد الاستمتاع بين الرجل وامرأته فقط؟ أي ربي، نطفة، أي ربي، علقة، تتحول النطفة إلى علقة، أي ربي، مضغة، تتحول العلقة إلى مضغة، أم نسقط العلقة ونقول أسقطت المرأة، أو سقطت المرأة، أو سقط جنينها؟ أي ربي، نطفة، أي ربي، علقة، أي ربي، مضغة، أي ربي، أذكر أم أنثى؟ أي ربي، أشقي أم سعيد؟ أي ربي، ما رزقه؟ أي ربي، ما أجله؟ وفي رواية: فيكتب الملك ويقضي ربك ما شاء. جل جلال الله. ارجع كده للتفصيل بعد هذا الإجمال بسرعة عشان نصلي العشاء إن شاء الله تعالى. أقول يلتقي الرجل بامرأته في الحلال الطيب فيلقي نطفته، والنطفة بتطلق على أو لها ثلاث صور: الحيوان المنوي عند الرجل يسمى نطفة، والسائل عند المرأة أيضا يسمى نطفة، وحين يخصب الحيوان المنوي البويضة عند المرأة تتحول إلى نطفة أمشاج خليط بين حيوان منوي للرجل وبويضة للمرأة تسمى أيضا بالنطفة الأمشاج. يلتقي الرجل بامرأته فيلقي نطفته، ثم يصل إلى البويضة التي تخرج مرة في الشهر، تخرج كالعروس المزينة لزفاف زوجها، تخرج عليها تاج مشع لتلفت أنظار الحيوانات المنوية الهائلة إليها ولتعرف الحيوانات المنوية مكانها جل جلال ربي، فتتسابق الحيوانات المنوية بالملايين لتصل إلى هذه العروس الجميلة أو إلى هذا العروس الجميل، إلى البويضة، ولا يصل إلى البويضة إلا حيوان منوي واحد. يقول الأطباء هو أقوى الحيوانات، وأنا أقول بل هو الحيوان الذي قدر له الله جل وعلا أن يصل. فإذا وصل الحيوان المنوي إلى البويضة تفرز البويضة سائلا لزجا، من وظائف هذا السائل أن يمسك بالحيوان المنوي ليلتصق على جدارها، فيفرز الحيوان المنوي ذاته سائلا آخر، من وظائف هذا السائل أن يبدد ويزيل جزءا من التاج المشع على جسم البويضة ليسهل عليه أن يخترق جدارها. خلي بالك والله معايا، إذا اخترق الحيوان المنوي الذي يحمل نصف الكروموزومات اللي بتحمل الصفات الوراثية للإنسان، إذا اخترق البويضة وخصبها والبويضة تشتمل على نصف الكروموزومات الأخرى التي تحمل الصفات الوراثية للإنسان، تتحول إلى النطفة الأمشاج، وتبدأ الخلية في التكاثر في التكاثر. سبحان الله، الخلية تتكاثر إلى خليتين، والخليتان إلى أربع، والأربع إلى ثمان، حتى تشبه في هذه المرحلة ثمرة التوت. ولذلك علماء يسمونها التوتة، يسمونها التوتة. سبحان الله، هذه المرحلة التي أشار إليها القرآن في قوله إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج، خليط بين حيوان منوي للرجل وبين بويضة المرأة، من نطفة أمشاج نبت لي فجعلناه سميعا بصيرا. طيب، ثم تتحول بعد ذلك هذه النطفة الأمشاج إلى علقة، إلى علقة. العلقة سميت بالعلقة لتعلقها بجدار الرحم، وهي تنقسم إلى طبقتين: طبقة خارجية وظيفتها أن تمتص الغذاء من دماء الرحم وجداره، وإلى طبقة داخلية مسؤولة عن تكوين الجنين بأمر رب العالمين. ثم تتحول العلقة بعد أيام إلى مضغة، إلى مضغة أي إلى قطعة لحم تشبه قطعة اللحم التي لاكتها ومضغتها الأسنان. فلو نظرت إلى الجنين في مرحلة المضغة ربما ترى بالفعل كما صور الأطباء المتخصصون، ترى المقاطع أو صور أثر القواطع، القواطع الأسنان اللي هي في المقدمة، وأثر الأنياب وأثر الضروس، يعني ترى الجنين يشبه قطعة اللحم التي مضغتها الأسنان، يظهر عليه أثر القواطع وأثر الناب وأثر الضروس. لذا سمى القرآن الكريم الجنين في هذه المرحلة مضغة. ثم بعد ذلك تتحول المضغة إلى عظام، لا إله إلا الله، إلى عظام. عجيب أن يتحول، أن تتحول هذه القطعة من اللحم إلى هيكل عظمي يتكامل وينمو، إلى هيكل عظمي متكامل بهذا الجمال والتناسق والإبداع. ثم تكسى العظام باللحم، تكسى العظام باللحم، وتأتي بعد ذلك مرحلة الخلق الآخر، ثم أنشأناه خلقا آخر، وهي مرحلة التسوية والإعداد ومرحلة نفخ الروح. قرأت أن عالما من أشهر علماء الأجنة في العصر الحديث يسمى ألاكسيس كاريل، هذا العالم ليس مسلما، لكنه ظل يراقب مراحل نمو الجنين في رحم امرأة. تحولت النطفة إلى علقة، ثم تحولت العلقة إلى مضغة، ثم تحولت المضغة إلى عظام، ثم كشيت العظام باللح. كل هذا التطور لم يلفت نظر هذا العالم. لكن لما جاءت مرحلة الخلق الآخر، وهي مرحلة نفخ الروح، ونفخت الروح في الجنين وتحرك الجنين في رحم الأم، صرخ هذا العالم وقال: هنا الله. Here is God. هنا الله. هكذا قال. يعني لا يمكن أبدا أن تأتي هذه الروح إلا من عند خالق سبحانه وتعالى. كيف تحولت النطفة المهينة إلى هذا المخلوق الجميل العجيب؟ ثم أنشأناه خلقا آخر، فتبارك الله أحسن الخالقين. لا ينبغي أبدا أن نغض الطرف عن هذه الآيات. وليس من العلم ولا من الفقه بل ولا من الحكمة أن نتجاهل هذا الذي وصل إليه العلم بفضل الله جل وعلا، دون أن نربط هذا الذي وصل إليه العلم بآيات الله جل وعلا، لنزداد إيمانا بالله ولنزداد يقينا، ولنثبت للدنيا كلها أن هذا القرآن من عند الله ليس من عند رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. وقد سبق القرآن الكريم بهذه الآيات ما وصل إليه العلماء المتخصصون في هذه السنوات القليلة الماضية. والأدلة في القرآن كثيرة جدا في عجالة سريعة. يعني لقد أثبت القرآن الكريم أن الأعصاب التي تتأثر بالحر والبرد والحرق لا توجد إلا في الجلد فقط، وهذا ما وصل إليه العلم الحديث من سنوات قليلة. وقد قرأنا من 14 قرنا نزل على رسول الله، من 14 قرنا نزل قول الله تعالى: إن الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم نارا كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب. اكتشف العلم الحديث أن الموج بسطحه المائل يبدد الضوء الذي ينعكس عليه ليشكل ظلاما حالكا خلف هذه الطبقة الظاهرة من طبقات الماء. نقرأ قول الله تبارك وتعالى في ذلك: أو كظلمات في بحر لجي يغشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب ظلمات بعضها فوق بعض إذا أخرج يده لم يكد يراها ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. نقرأ قول الله تعالى: وجعلنا آية الليل فمحونا آية الليل فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب وكل شيء فصلناه تفصيلا. لنقرأ أن العلم الحديث قد اكتشف أن القمر كان مضيئا ثم محي ضوءه، وما ينعكس أو وما يخرج الآن منه من نور إنما ما هو ليس إلا انعكاسا لكوكب آخر ألا وهو الشمس. وقد قرأنا الآية التي أنزلها الله على قلب المصطفى صلى الله عليه وسلم 14 قرنا. حين نقرأ قول الله تبارك وتعالى: والجبال أوتادة، لنرى أن العلم الحديث قد اكتشف أن الطبقة الصلبة التي نراها على سطح الأرض نرى تحتها طبقة لينة لزجة تمتد الجبال التي تراها على سطح الأرض تمتد بهذا الشكل الأفقي، نراها تمتد بسن مدبب في باطن الأرض لتصل إلى هذه المنطقة اللزجة أو الطبقة اللزجة لتضمن ثبات واستقرار الأرض. قال تعالى في كلمتين دقيقتين معبرتين: والجبال أوتادة وجعلنا في الأرض رواسي أن تميد بهم، إلى آخر ذلك من الآيات. ليس من العلم أن نغض الطرف عن هذا، بل لا حرج في أن نصل إلى في أن نستدل بما وصل إليه علم الحديث لنبين للخلق أن الحق تبارك وتعالى هو الإله الحق، هو الإله الحق الذي صنع وخلق وسوى وأبدع، وهو الذي وحده يستحق أن يفرد بالعبادة، لأن النظام الكائن في الذرة هو ذات النظام الكائن في المجرة. إن دل ذلك فإنما يدل على أن خالق النظامين وخالق الكون إله واحد يستحق أن يفرد وحده بالألوهية والعبادة. ومن ثم فأنا لا أطيل النفس في ذكر آيات توحيد الربوبية دون أن ألفت النظر إلى أن الإقرار بأن الخلق لله وبأن التدبير لله وبأن الإبداع لله وفقط، دون أن نفرد الله وحده بالألوهية والعبادة. لا، هذا حال المشرك الأول. ولئن سألتهم من خلقهم لا يقولن الله، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض لا يقولن خلقهن العزيز العليم. لكن كل ذلك من أجل هداية الخلق إلى الحق سبحانه، ليفرد الخلق ربهم جل وعلا بالألوهية والعبادة وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. وقال سبحانه قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا من المسلمين وأنا أول المسلمين. وقال تعالى ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير. وأختم الحلقة بقول الله جل وعلا سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. أسأل الله جل وعلا أن يرد البشرية الضالة عامة وأن يرد الأمة المسلمة الموحدة خاصة إلى القرآن الكريم ردا جميلا وإلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم ردا جميلا. وأسأل الله عز وجل أن يعلمنا وأن يفهمنا وأن يرزقنا الإخلاص في أقوالنا وأعمالنا وأحوالنا وأن يملأ قلوبنا إيمانا به وإجلالا له سبحانه وتعالى وأن يهدي نساءنا وبناتنا وأولادنا إلى القرآن وأن يربينا وأولادنا في ظلال وفي منهج القرآن والسنة الصحيحة إنه ولي ذلك والقادر عليه. أكتفي بهذا القدر لنقوم جميعا إلى صلاة العشاء. الله أسأل أن يتقبل مني ومنكم جميعا صالح الأعمال. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.